العود واتذكر لحن داود افرح واهتف بالعود واتذكر لحن داود نغمات ترجع وتعود مع لمسة روحك لينا نغمات ترجع وتعود مع لمسة روحك لينا أفرح والقلب سعيد ده سلام من عنده أكيد أفرح والقلب سعيد ده سلام من عنده أكيد أيام كلها تمجيد في يسوع الغالي علينا أيام كلها تمجيد في يسوع الغالي علينا خلصني وفك قيودي اهتف وانشد على عودي خلصني وفك قيودي اهتف وانشد على عودي يا خطيه ما عدت تسودي نعمة يسوع تحمينا يا خطيه ما عدت تسودي نعمة يسوع تحمينا بالدفنة والمزمار وربب عشر أوتار بالدفنة والمزمار وربب عشر أوتار هنرنم لو في النار ونقول مجدا يا فدينا هنرنم لو في النار ونقول مجدا يا فدينا هتلزز وافرح بيه وحمولي سايبها عليه هتلزز وافرح بيه وحمولي سايبها عليه ده كفايه نرنم لي في رضاه البركه علينا ده كفايه نرنم لي في رضاه البركه علينا حتى سكاتي تسبيحك يملى حياتي وبصوتي وحتى سكاتي تسبيحك يملى حياتي أوقاتي وكل ساعاتي مشتاق لك إمتى تجينا أوقاتي وكل ساعاتي مشتاق لك إمتى تجينا وافرح واهتف بالعود واتذكر لحن داود أفرح واهتف بالعود واتذكر لحن داود نغمات ترجع وتعود مع لمسة روحك لينا نغمات ترجع وتعود مع لمسة روحك